بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. هذه تكملة في قراءة متن فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة، تأليف الإمام العلامة أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفري، المتوفى سنة 513 للهجرة. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويكره الخيلاء والزهو في المشي، وإنما يمشي قصدا، فإن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى إلا بين الصفين. مشية فإن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى إلا بين الصفين. بارك الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فنواصل حديثنا في هذا الكتاب النافع، كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. وقد توقفنا في الدرس الماضي عند هذه الجزئية، وهي قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره الخيلاء. والخيلاء هو بمعنى الاختيال الذي يفيد التكبر. وفي قول المؤلف رحمه الله تعالى يكره، الكراهة المقصود بها هنا كراهة التحريم، كراهة التحريم لا كراهة التنزيه، إذ كما تعلمون أن تعبيرات أهل العلم في لفظ الكراهة إما أن يستفاد منها التنزيه، أو يستفاد منها ماذا؟ كراهة التحريم. ولا شك أن المراد هنا بالكراهة كراهة التحريم، لأن الوعيد شديد في ماذا؟ فيما جاء في الخيلاء. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، الرجل منا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. المؤلف رحمه الله تعالى هنا تكلم عن جانب من جوانب هذا الكبر الذي قد تدعو إليه النفس، فيحتاج الإنسان إلى مجاهدتها وتذكيرها بخطورة هذه الخصلة، وهي خصلة ماذا؟ الكبر. والمؤلف هنا رحمه الله تعالى في هذه الجزئية يتحدث عن الكبر في ماذا؟ في الأفعال، في المشية. نقول مشية يعني كفعلة، لأن إن قلناها مشية فنقصد فيها الفعل الواحد، واضح؟ أما إن قلنا مشية فنقصد فيها الهيئة أو يعني الصفة التي عليها الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى كما جاء عن لقمان الحكيم في وصاياه لابنه قال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. فأمره بماذا؟ بالقصد والاعتدال. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم قبل قليل قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. والمشية التي يكون فيها اعتدال وليس فيها يعني كبر كما جاء: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، أي لا تتكبر على الناس ولا تصعر خدك عنهم، بمعنى أنهم يحدثونك وأنت ماذا؟ قد أملت وجهك عنهم، ويعني قد انحرف وجهك عنهم كأنك غير مبال وغير مهتم بهم، فهذه لا شك أنها تدل على الكبر والخيلاء. قال: فإن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى إلا بين الصفين. في أمر القتال يشرع للمسلم ترهيب وتخويف العدو، ومن الأمور التي تجلب الرعب والخوف للأعداء ما يكون من اختيال المقاتل المسلم ومشيته على نحو من ماذا؟ من أمر يظهر فيه للعدو أنه غير مبال وغير ماذا؟ مهتم به. جاء في هذا طبعا بعض الأخبار لكن لا تصح، كخبر أبي دجانة لما مشى بين الصفين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا فالموضع، لكن الحديث فيه كلام. أصح من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث قد حسنه ابن حجر وحسنه الألباني رحمة الله عليهم، قال صلى الله عليه وسلم: من الخيلاء ما يحبه الله ومنه ما يبغضه الله. من الخيلاء ما يحبه الله ومنه ما يبغضه الله، فذكر ما يحب الله، قال: اختيال الرجل بنفسه عند القتال، اختيال الرجل بنفسه عند القتال لأن فيه ماذا؟ فيه إرهاب وتخويف للعدو. قال: اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة. قد يقول قائل: كيف يعني الاختيال عند الصدقة؟ كيف يكون الاختيال عند الصدقة؟ قال فسرها أهل العلم، قالوا بمعنى ماذا؟ أن يؤدي الصدقة ونفسه ماذا؟ طيبة، غير مبال بماذا؟ بما قدم، لأنه يتذكر أن أجرها ماذا؟ عند الله عظيم. هذا الذي يقصد به ماذا؟ الاختيال عند الصدقة، ولا يقصد به المراءة أو يعني انتظار مدح الناس، لا، المراد بالاختيال عند الصدقة أي أنك تعطيها ونفسك طيبة ولا تتحسر على ماذا؟ على ما أعطيت، لأن ما أعطيته هو الذي يبقى وما تركته هو الذي ماذا؟ هو الذي يذهب. هذا إذا ما يخص هذه الجزئية باختصار. تفضل شيخ. قال رحمه الله وغفر له: فصل. ومن مكارم الأخلاق التغافل عن ظهور مساوئ الناس وما يبدو في غفلاتهم من كشف عورة أو خروج ريح لها صوت أو ريح، ومن سمع ذلك فأظهر الطرش أو النوم أو الغفلة ليزيل خجل الفاعل ليزيل خجل الفاعل، كان ذلك من مكارم الأخلاق. نعم، هذه الجزئية يتحدث فيها المؤلف رحمه الله تعالى عن ما يخرج أحيانا ويصدر من الناس من غير قصد. المجالس عادة قد يعني ينبسط فيها الإنسان ويأخذ راحته فيها، فقد يحصل منه ما لا يقصد من مثلا انكشاف عورة أو خروج ريح أو صوت أو نحو ذلك، فينبغي يعني لمن كان معه أن يكون على يعني أدب الإسلام الذي بيّنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو التغافل عن مثل هذه الأمور وإظهار، يقول إظهار الطرش، يعني كأنك ماذا؟ كأن الإنسان ما سمع. لماذا هذا التنبيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم في ضحكهم مما يخرج أحيانا من الإنسان من يعني ريح بصوت، وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل، لما يضحك أحدكم مما يفعل، يشير لهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادة يعني سيئة كانت موجودة في الجاهلية، وهو ماذا؟ أنهم إن كانوا في مجلس وخرج من أحدهم صوت وريح، ريح يعني بها صوت، واضح؟ أحيانا نحن نلجأ للتعبيرات حتى يعني قد يستحي أحيانا ولا بأس، يعني هذا أمور قد يعني لابد أن نبينها كما جاءت في الشرع، لأن الحديث في البخاري. قال: وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم في ضحكهم من كما صح النبي صلى الله عليه وسلم من الضرطة، يعني الريح الذي بها ماذا؟ صوت. وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. حتى ينتهي الناس عما كان عليه أهل الجاهلية من يعني استئناسهم أو شيء من هذه الأمور أثناء جلوسهم في المجلس، فيضحك الواحد منهم يقول خرج من هذا صوت، يعني هذه ليست من مكارم الأخلاق بل من الأدب وحسن الخلق أن الإنسان إن سمع شيئا من هذه الأمور وهو لم يتقصد ولم يعني يحصل شيء منه بقصد في هذا أن يظهر الطرش، وكأنه ماذا؟ كأنه ما سمع ولا التفت إلى هذا الأمر، حتى لا يكون هناك ماذا؟ خجل أو إحراج لهذا الذي لم يتقصد هذا الفعل. والأصل فيه كما ذكرت لكم أن الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يضحك أحدكم مما يفعل. طيب بعدها قال رحمه الله تعالى فصل وعشرة من الفطرة خمس. هنا لو يعني عبر المؤلف بتعبير الحديث كان أجمل، أن الحديث عائشة رضي الله عنها قالت عشر من الفطرة، عشر من الفطرة، لكن لا بأس. طيب خمس في الرأس وخمس في الجسد، فالتي في الرأس المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وإعفاء اللحية، والتي في الجسد حلق العانة ونتف الإبطين وتقليم الأظفار والاستنجاء والختان. نعم، هنا يتحدث المؤلف عما يكون من نظافة وطهارة للبدن، وذكر أن هناك أمور عشرة من ماذا؟ من الفطرة، يعني من الأمور التي يسن للمسلم ويعني بعضها قد يجب عليه أن يفعلها، وهي أمور عشرة، خمس منها في الرأس وخمس منها ماذا؟ في الجسد. وهذا إشارة منه إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم. غسل البراجم يعني الأماكن التي فيها عقد على الأصابع، على الأصابع، أو قالوا يعني ما يكون من عقد في ماذا؟ في اليد. هذه البراجم، هذه البراجم هي المكان الذي يعقد، هذا هنا واضح. غسل البراجم يعني قد تكون أنت يعني لا تحتاج إلى هذا الغسل، لكن هذا يظهر في من يعملون بأيديهم مثلا في أعمال يعني تكون فيها من الزيوت أو شيء من هذه، فتتجمع في هذه المناطق ماذا؟ تتجمع فيها الأوساخ، فيشرع للمسلم أن ماذا؟ يغسل هذه البراجم. طيب وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، انتقاص الماء يعني الاستنجاء. إذن هذه الأمور العشرة كما بينتها عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث، كما عفوا بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. التي في الرأس المضمضة، وهي إدخال الماء في الفم وإخراجه، وهو مشروع ومستحب أو على القول بوجوبه في الوضوء. والاستنشاق إدخال الماء في الأنف وإخراجه، يسمى الاستنثار. ثم قال السواك، والسواك النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه ورغب عليه حتى رغب فيه حتى إنه قال أكثرت عليكم في السواك، وقال صلى الله عليه وسلم يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. فالأحاديث التي جاءت في السواك كثيرة، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسأل بما كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى بيته، قالت يبدأ بماذا؟ يبدأ بالسواك. وهذه يعني التفاته جميلة جدا من شرعنا المطهر، أي أن المسلم سيقبل على ماذا؟ سيقبل ويدخل على أهله وأبنائه، فمن المستحسن أن يواجههم بماذا؟ أن يواجههم برائحة طيبة، ويعني يتجنب ما قد يحصل من تغير في رائحة الفم ونحو ذلك، لأنه سيقابل أهله ويكون قد يكون بينه وبينهم ما يعني يكون بين الأزواج. فهنا الشرع يراعي مثل هذه الأمور. ومعاشر الإخوة ومعاشر الأخوات، التفاتات الشرع هذه تبين لنا وتحثنا على مسألة حسن ماذا؟ العشرة بين الزوجين. إذا كان الشرع قد دقق في هذه الأمور ماذا؟ البسيطة التي قد يغفل عنها الواحد منا، إذا دقق الشرع في هذه الأمور البسيطة فما كان أعظم منها لا شك أنه ماذا؟ أولى بالاهتمام كالكلمة الطيبة سواء التي يلقيها الزوج لزوجته أو التي تتكلم بها الزوجة مع زوجها. هنا نقول يتأكد الأمر ويعني يزداد الأمر تأكيدا في مسألة ماذا؟ في مسألة حسن المعاشرة بما تحمله من ماذا؟ من معنى. واضح هذا الأمر؟ فالشرع يراعي هذه الأمور الدقيقة جدا لما فيها من مصلحة الناس ومصلحة العشرة الزوجية. قال: وقص الشارب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. حد الشارب إلى ماذا؟ إلى أعلى الشفة، إن نزل عنها فينبغي ماذا؟ ينبغي قصه. اختلف أهل العلم في قص الشارب، هل يكون يعني بمعنى الحلق يعني إزالته بالكلية هذا هو الأفضل، أم أنه مجرد ماذا؟ مجرد القص والتخفيف. والذي يظهر والله أعلم، طبعا عندنا لفظة أحفو الشوارب بمعنى يعني بالغوا في إزالتها، وبعض أهل العلم عليكم السلام بعض أهل العلم قد استحب هذا الأمر، لكن نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن يعني أكثر علمائنا وسلفنا الصالح أنهم فهموا منه ماذا؟ كما جاء: من لم يأخذ من شاربه. من لم يأخذ ماذا؟ تأمل في اللفظ من شاربه، يعني أنه ماذا؟ يأخذ بعضا. واضح؟ يأخذ البعض ويترك ماذا؟ ويترك البعض. فإذا الأفضل والله أعلم هو التخفيف وليس ماذا؟ وليس إزالتها بالكلية. والإمام مالك رحمه الله تعالى كان يعني له رأي في هذه وينكرها، هذه مسألة يعني إزالتها بالكلية، ولا يراها رحمه الله تعالى. ثم قال: وإعفاء اللحية. ولا شك أنها من سنن الفطرة ومما يعني أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، إلى آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن إعفاء اللحية من الأمور الواجبة. اختلف أهل العلم في قدر الوجوب، هل هو ترك اللحية يعني على حالها أو الأخذ من ماذا؟ الأخذ مما زاد عن القبضة. الأقرب والله أعلم، خلاف بين العلماء، الأقرب والله أعلم هو صحة قول من قال بماذا؟ بالقبضة. بماذا؟ بالقبضة. لماذا؟ لأن عندنا الأحاديث التي أمرت بإعفاء اللحية فيها ماذا؟ فيها إطلاق. وفعل ابن عمر وفعل ابن عباس وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم يبين لنا فهم هؤلاء السلف، فهمهم على أي نحو، هل مع هذا أم مع هذا. الذي يظهر والله أعلم أن فعلهم يدل على أن إعفاء اللحية قد فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنها لا تتجاوز ماذا؟ لا تتجاوز القبضة. فالسنة أن يقبض المسلم من يعني مما زاد، ويأخذ عفوا مما زاد عن القبضة، هذا هو الأقرب. الأحاديث فيها كثيرة وخلاف أهل العلم طويل في هذا ومشهور معروف. والتي في الجسد قال: حلق العانة وهي الاستحداد نفس المعنى، وندف الإبطين. وهنا كما يذكر أهل العلم بالنسبة للعانة سواء يعني للرجل أو للمرأة الأفضل هو الحلق. الأفضل هو ماذا؟ الحلق، لا النتف، لأن النتف قد يعني يسبب ماذا؟ ترهل في المنطقة. ولفظ الشرع لفظ دقيق يدل على يعني ما تحته من معاني. حلق العانة، فالعانة الأفضل فيها الحلق. وندف الإبطين، ندف الإبطين أفضل من ماذا؟ من حلقهما. الحلق يجوز، لكن النتف كما جاء في الشريعة هو الأفضل. لماذا؟ قال الفقهاء: حتى يعني ما يؤدي إلى انتشار الشعر في منطقة الإبطين، لأنه كما تعلمون أنه يترتب على الحلق ماذا؟ كثافة وزيادة في ماذا؟ في الشعر. فالشريعة النبوية جاءت بماذا؟ بنتف الإبطين. وتقليم الأظفار والاستنجاء وهو إزالة الخارج من السبيلين، والختان. الختان بالنسبة للرجال واجب وهو إزالة القلفة يعني الجلدة التي تكون على الحشفة، حشفة الذكر. وبالنسبة للمرأة سنة كما جاء في الحديث، وإن كان الحديث فيه كلام لكن عمل أهل العلم عليه، وهو يعني أن تزال يعني قطعة من الجلد، قالوا التي هي كعرف الديك، يعني أن تزال منها قطعة يسيرة. جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم ونصيحته للخافضة الخاتنة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أشمي ولا تنهكي، يعني إذا أخذت من المرأة فماذا؟ من الصبية الصغيرة تأخذين ماذا؟ قطعة يسيرة، فإنه أبهى للوجه وأحظى للزوج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لأن المرأة يعني عند العرب عادات في مثل هذه، جاءت الشريعة لتحدد هذه العادات. من العادات الموجودة عند العرب أن تزال هذه القطعة أو تزال هذه الجلدة من المرأة بأكملها، ولا شك أن هذا فيه ماذا؟ فيه يعني فيه مضرة بالمرأة وبما يترتب عليه من علاقتها مع زوجها بعد ذلك، وكذلك يعني قد تؤثر على حياتها وعشرتها الزوجية، فلا ينبغي إزالتها بالكلية. كذلك في بقائها بأكملها فيه ماذا؟ فيه قد يترتب عليه زيادة في شهوة المرأة، وهو أمر غير مرغوب، يعني كما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، يقول يعني قد يجد المسلم أو الإنسان في نساء الإفرنج أو نساء يعني النصارى والتتر قد يجد فيهم ماذا؟ قد يجد تكون فيهم الشهوة فيهم ماذا؟ تكون أكثر. لماذا؟ لأنهم لا يختتنون، لأنهم ماذا؟ لا يختتنون. ولا شك أن هذه القطعة من الجلد أو غيرها قد تضر المرأة وتتضرر، خاصة إن يعني صعدت على دابة أو نحو ذلك، فيترتب عليه من يعني جلب الشهوة التي يعني لا تحمد في المرأة. لذلك يعني قد يعني كان العرب أحيانا يعيرون البعض بماذا؟ يقولون ابن القلفاء أو غير ذلك من المعاني التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. الكلام طويل جدا في هذا، لكن يعني نكتفي بالإشارة إليه. فالمستحب والأفضل للمرأة هو ماذا؟ الاختتان. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى حتى عن يعني امرأة يعني بعدما تزوجت أو غيرها قد بلغت 30 و40 أتختتن، فسأل يعني بعض من بجانبه وجواره، فقال: هل تعرف شيئا في هذا؟ فقال: حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهذا لا شك إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، التقى الختانان أي ختان الرجل بختان ماذا؟ المرأة، أي أن هذا فيه ماذا؟ إشعار بأن الأفضل للمرأة هو الاختتان. طبعا هذا كله يرجع إلى ماذا؟ إلى مسألة يعني عدم وقوع ضرر طبي، لابد أن تراعي فيه كذلك المرأة هذا الجانب، وإلا هو مكرمة للمرأة، وبالنسبة للرجل واجب عليه الختان، لأن فيه إزالة الأماكن التي يجتمع فيها جلكم الله البول ونحو ذلك من النجاسات. طيب، الذي بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويكره نتف الشيب، فقد ورد في الحديث أنه نور الله، وهو أيضا نذير الموت، ويقصر الأمل، وحاثا على حسن العمل ووقار. ويكره حلق القفا إلا لمن أراد الحجامة، كذلك روي في السنن. نعم، هنا انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة نتف الشيب، وقال: ويكره نتف الشيب، فقد ورد في الحديث أنه نور الله. طبعا نتف الشيب جاء في حديث عمرو بن شعيب عند الإمام أحمد، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف ماذا؟ نهى عن نتف الشيب. وجاء يعني في حديث آخر قال: لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم، فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفع بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه موقوفا قال: يكره أن ينتف الرجل الشعر البيضاء من رأسه ولحيته. فإذن مسألة نتف الشيب أمر يعني مقرر في الشرع، وهو من الأمور المكروهة، من الأمور ماذا؟ المكروهة. قال: فقد ورد في الحديث أنه نور الله، وهذا طبعا لا يصح بهذا اللفظ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه نور المسلم، يرحمك الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ نور المسلم، وما جاء في حديث أنه ماذا؟ أن الشيب ماذا؟ نور الله، واضح؟ فهذه العبارة لا تصح وتحتاج إلى دليل، والدليل قد دل على أنه ماذا؟ أنه نور المسلم. قال: وهو أيضا نذير الموت. يشير بهذا المؤلف رحمه الله تعالى إلى قول الله عز وجل: وجاءكم النذير، وجاءكم النذير. بعض السلف فسرها بهذا التفسير، قال: وجاءكم النذير، أي ماذا؟ ظهر فيكم ماذا؟ ظهر الشيب، ظهر الشيب. طبعا التفسير يعني الصحيح والأقرب هو جاءكم النذير، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاءكم ما ينذركم ويبين لكم ما يجب عليكم، ويعني ما يكون فيه تحذير لكم. لكن لا بأس يعني بحملها على هذا المعنى. قال: وهو نذير الموت ويقصر الأمل. يتذكر الإنسان أنه ما عاد صغيرا، أي أنك قد يعني وصلت إلى مرحلة لابد أن تنتبه فيها إلى نفسك وتراقب فيها ربك، لأنه بدأ الأجل ماذا؟ في التسارع إلى يعني النهاية، وهذا يحث على حسن ماذا؟ العمل، ويدل على الوقار في المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما نهى، نهى عن النتف. لكن قد يسأل سائل فيقول: طيب لو صبغتها بحناء أو شيء من أنواع الأصباغ غير الأسود، هل يجوز؟ وهل يكون هذا الشيء نور للمسلم؟ نقول: نعم، لا شك أنه يبقى ماذا؟ تبقى الشعرة هذه البيضاء موجودة في لحية الإنسان، في رأسه، كذلك بالنسبة حتى للمرأة هذه الشعرة البيضاء موجودة، أو الشعر الأبيض قد يكون موجودا ولو ماذا؟ صبغه. فالحديث ماذا؟ يشمل من كان يعني غير ناتف لماذا؟ لهذه الشعرة البيضاء. واضح هذا؟ واضح. فإذن إذا صبغه لا يعني ذلك أن الفضل والأجر لا يشمله، لا، الفضل والأجر يشمله بإذن الله، لأن الحديث مختص بالنتف. طيب، ثم قال: ويكره حلق القفا. ويكره ماذا؟ حلق القفا، إلا لمن أراد الحجامة، كذلك روي في السنن. في الحقيقة يعني في قوله يكره، يكره كذلك نقول يعني الأفضل أنه لو عبره بلفظ يحرم لكان أولى، لأن هنا حلق القفا فيه أمرين اثنين، أو فيه عفوا أمران اثنان. الأمر الأول هو أنه تشبه بزي العجم، تشبه بماذا؟ يعني ما جاء يعني عن الأعاجم، وهو يعني ما جاء عن بعضهم أنهم يحلقون ماذا؟ طبعا إذا قيل العجم يقصد بهم ماذا؟ أمثال المجوس أو نحو ذلك، أنهم يحلقون ماذا؟ قفاهم، يحلقون القفا يعني خلف ماذا؟ الرقبة، تحت أسفل الرأس. وكذلك يشمله الحديث الذي في الصحيحين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. سئل عن القزع، ما هو القزع؟ قال يعني قالوا بمعنى أن يحلق بعض الشعر ويترك ماذا؟ ويترك بعضه. فهو إذن حلق القفا يدخل في القزع الذي قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن مثل هذا يحرم فعله. طيب، قال: إلا لمن أراد الحجامة. شخص يريد أن يحتجم في هذه المواضع، واحتاج إلى ماذا؟ احتاج إلى أن يحلق هذه المواضع، هل يشرع له؟ نقول: نعم. طيب، قدر الله أصابه جرح مثلا في رأسه، في يعني في قفاه، احتاج الطبيب أن يحلق هذه المنطقة حتى ماذا؟ حتى يقوم مثلا بإجراء العملية، يقال هذا يجوز لوجود الحاجة ولا إشكال في ذلك. كذلك قال روي في السنن كما ذكرنا لكم قبل قليل. طيب، لا، نتف الشيب هذه يقال فيها مكروه، ما يقال فيها التحريم. هذه هنا تنبيه جميل، جزاك الله خير شيخ أحمد. أهل العلم أيها الأخوة والأخوات الكرام، مسائل الآداب، مذهب الجمهور، جمهور الفقهاء في يعني مسائل الآداب، أنها على الاستحباب، وإن جاء فيها نهي الأصل فيها أنها لكراهة التنزيه. واضح؟ إلا أن يدل الدليل على أن هذا الأمر للوجوب، أو هذا النهي لأي شيء للتحريم، مثل ما يعني يأتي معنا الآن في بعض المسائل نحاول أن ننبه عليها. وإلا فجمهور الفقهاء جمهور الفقهاء على ماذا؟ على أن مسائل الآداب تحمل إما على الاستحباب إن كانت أوامر، وإن كانت نواهي تحمل على الكراهة التنزيهية. طيب تفضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب لئلا يصادف بذلة من كشف عورة. بذلة. بذلة من كشف عورة، لئلا يصادف بذلة من كشف عورة، ويستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا رجع. طيب، هذه المسألة وهي مسألة الاستئذان، مسألة الاستئذان. لا شك أن الاستئذان أدب رفيع من الآداب التي دعت إليها شريعتنا الإسلامية المطهرة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألة الاستئذان، وإنما جعل الاستئذان من أجل ماذا؟ من أجل النظر. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ويعني حثنا عليه. جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه جاء إلى بيت عمر رضي الله عنه فاستأذن ثلاثا، فيعني طرق الباب فقال: يستأذن أبو موسى، فما يعني سمع ولا يعني رد عليه أحد بشيء. قال: يستأذن الأشعري، فما يعني رد عليه. قال: يستأذن عبد الله بن قيس، فلم يؤذن له، يعني ما سمع أحدا قد أجابه فرجع. فبعث إليه عمر رضي الله عنه يعني يستفهم منه: ما الذي ردك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع، فإن أذن له وإلا فليرجع. فهذا الأدب من النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه صحابته رضوان الله عليهم، ينبغي علينا كذلك أن يعني نتحلى به، وهو الاستئذان في طرق الباب، ويعني إعلام من بداخل الدار أن هناك شخص يريد الدخول، لكي لا يصادف ماذا؟ انكشاف عورة أو نحو ذلك مما يعني هو ستر لهذا البيت. كذلك من آداب الاستئذان أن المسلم إذا جاء كما فعل عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، أنه إذا نادى فرد عليه من بداخل الدار قالوا: من؟ يذكر ماذا؟ يذكر اسمه أو يذكر ما يعرفهم به عن نفسه. لأن جابر رضي الله عنه جاء فطرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من؟ فقال: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا، يعني كالمستنكر لهذا الأمر. يعني يستنبط أهل العلم من هذا الحديث أن هذا الأمر يكره في مسائل الاستئذان. فإن طرقت الباب فقل اسمك أو قل ما يعرفونك به، أما أن تقول أنا فمن أنت؟ واضح؟ فينبغي للمسلم أن يعني يتحلى بهذه الأمور. كذلك من الأمور التي يعني يستحب أن يكون يعني تكون في آداب النظر والاستئذان، أن المسلم إن طرق دارا أو بابا ينبغي عليه أن يتنحى قليلا عن الباب، لكي لا يعني يسلط نظره على ما في داخل الباب إن ماذا أو ما في داخل الدار إن فتحت هذه الدار. وهذه من الآداب في آداب الاستئذان التي يذكرها أهل العلم. هناك من الآداب التي تكون لأهل الدار أنفسهم، وهو الذي يعني بينها النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا بينته الآيات الكريمة في سورة النور في قول الله عز وجل: وإذا بلغ، عفوا قبلها قال: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة يعني وقت القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. طيب إذا بلغ الأطفال الحلم، قالوا: إذا بلغ منكم الأطفال الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فإذا من هم في داخل الدار لابد كذلك الأولاد يعلمون، يعني الأبناء لابد أن يعلمون أنك لا تدخل دار يعني أبيك وأمك الغرفة التي هي مختصة بهما تهجم عليهم هكذا، فقد يصادف مثلا أن الرجل مع أهله أو نحو ذلك، فينبغي أن يعلموا ويرشد الأبناء إلى مثل هذا الأمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا أراد أن يأتي أهله أخرج من في الدار يعني الغرفة، حتى الصبي في ماذا؟ الصبي في مهده. هذا كله منهم رضي الله عنهم محافظة على أمور ترجع إلى هذا الطفل ونشأته، حتى لا يصادف في نظره مثلا أمرا يظل في ماذا؟ يظل في مخيلته، فأنه رأى يعني أباه وأمه أو نحو ذلك، فقد يكون له تأثير على أخلاقه فيما بعد. قال لئلا يصادف بذلة، البذلة التبذل بمعنى يعني أن يكون الشخص قد يعني انكشف شيء منه ولم يستر عورته أو نحو ذلك من كشف عورة، فإذا ينبغي أن يستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا فليرجع. طيب ثم قال: قال رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث، لأنه يوجب إيحاشا وكسر القلب. نعم، هنا الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في قوله عز وجل، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. المناجاة الأصل فيها يعني الأصل فيها إذا حصل التناجي بين اثنين لا ثالث لهما هذا أمر لا إشكال فيه. متى يقع الإشكال؟ يقع الإشكال إن كان هناك يعني كانوا ثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر دون الثالث. لماذا؟ قال: حتى تختلطوا، من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك ماذا؟ يحزنه. فالشرع يراعي ما يقع في النفوس. أنت مع زميلك ومعكم شخص ثالث، تأخذ هذا يعني وتكلمه بينك وبينه، والثالث قد يعني تركته وهو يعني تساوره الشكوك والظنون، هل يتكلمان علي؟ هل كذا؟ هل كذا؟ فالشرع سد ماذا؟ سد هذا الباب الذي قد يفتح ماذا؟ قد يفتح يعني من السوء ومن الشرور ما الله به عليم. فإذا تناجى اثنان نقول قد ارتكب ماذا؟ أمرا محرما، كما قال المؤلف: ويحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث، لأنه يوجب إيحاشا يعني وحشة في النفس، وكسرا لقلبه. وكسرا لأي شيء؟ كسرا لقلبه. فينبغي على المسلم، بل يجب عليه إذا حصل الكلام فيما بينه وبين يعني الثاني، إن كان أمرا يعني ضروريا يعني ينتظر حتى إذا ذهب الثالث يعني يخبره. أما أنه يتكلم مع هذا الزميل ويتركان الثالث هكذا، فنقول قد وقع منهم ما هو يعني محرم شرعا. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في سنن أبي داود في حديث ابن عمر يعني في حديثه فيه زيادة، قال: فإن كانوا أربعة، إن كانوا أربعة يعني اثنان يتناجون والثالث والرابع لا يسمعانهما، قال: إن كانوا أربعة فلا يضره، لا يضره. إذن العبرة بأن ينفرد ماذا؟ واحد. أما إن كان المنفرد اثنان فأكثر فلا إشكال. واضح معنى التناجي؟ إذن التناجي يكون بأن يجتمع مجموعة ويتركان واحدا، أو يتركوا واحدا، مثلا خمسة يتكلم الأربعة وواحد منهم على جهة لا يسمعهم ولا يدري ماذا يتسارعون فيما بينهم، فنقول هذا التناجي المحرم. لكن لو كانوا ثلاثة يتحدثون في أمر يعني خاص بهم، واثنان قد جلسوا يعني ولا يسمعونهم، هنا يقال لم يقع منهم ماذا؟ التناجي. فهل واضح الآن صورة التناجي؟ يعني أن لا ينفرد واحد، لأن إذا كان اثنان فأكثر فلا إشكال في هذا الأمر، والله أعلم. طيب، قال رحمه الله تعالى، تفضل. نعم، رسائل الهاتف ما فيه إشكال، ما تقع فيها الصورة. لا، هذه الله يحفظك نبه عليها الشيخ بن عثيمين في ما هو أشمل من هذا، هذه يشملها كذلك، لكن لو يعني حصل نبه الشيخ بن عثيمين فيما أذكره عنه، قال لو أنهم تكلموا فيما بينهم لكن حتى بلغة ماذا أخرى، مثلا خمسة أربعة منهم يعرفون اللغة الإنجليزية مثلا جيدا، وواحد مسكين ما يعرف ويتحدثون بلهجة أجنبية، وهذا المسكين جالس وينظر إليهم ولا يدري يضحك أم يسكت، فنقول هذا كذلك يشمله ماذا؟ يشمله أمر التناجي، نفس الأمر يشمل هذه الصورة كذلك، أنه ماذا؟ أنه تناجي محرم. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله وختمه بالحمد لله، وأن يأكل بيمينه مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا، ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه، وكذلك الكيل، فإنه أدعى للبركة، كذلك روي في السنن. نعم، هنا طبعا يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى أدب جديد من آداب المسلم الذي عليه أن يتحلى به. قال: يستحب افتتاح الأكل ببسم الله وختمه بالحمد لله، وهذا قد صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لربيبه ابن أم سلم عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، قال له: يا غلام، لما كانت يده تطيش في الصحفة، قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل من ماذا؟ مما يليك. سم الله يعني اذكر اسم الله عز وجل. لا شك أن ذكر اسم الله عز وجل على الطعام مما يعني يطرح البركة في هذا الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعني جاء عنه أنه كان يأكل مع أصحابه، وجاء أعرابي فأكل هذا الأكل بلقمة، أكله ماذا؟ بلقمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم، أما إنه لو سمى لكفاكم. ولا شك أن الإنسان إذا لم يسمي يأكل كما جاء عن أهل العلم أنه يأكل معه ماذا؟ الشيطان أو نحو ذلك. فإذن التسمية من الأمور المستحبة كما قال المؤلف يعني هنا، ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله، ولا شك أنه إذا نسي يقول بسم الله كما جاء في شرع أوله، بسم الله أوله وآخره. قال: وختمه بالحمد لله، إن الله يعني يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده ماذا؟ أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده ماذا؟ يحمده عليها. ولا شك أن الإنسان ينبغي عليه أن يحمد الله عز وجل في كل حين وآن، لأن ما هو في النعم التي يعيش فيها وهو مغمور بها ولله الحمد والمنة، ما هي إلا من فضل الله عز وجل وجوده وإحسانه، وإلا لو نظر حوله شرقا وغربا لوجد أن هذا الذي أمامه وهذا الذي هو قد يستقله من الأكل يتمناه كثير من الناس، فينبغي على الإنسان أن يحمد الله ويعود نفسه ماذا؟ على كثرة حمد الله عز وجل على هذه النعم الظاهرة والباطنة. قال: وأن يأكل بيمينه مما يليه. الأكل باليمين لا شك أنها من الواجبات. لماذا قلنا من الواجبات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذاك الصحابي أن يأكل بيمينه فقال: لا أستطيع. فقال: لا استطعته، يعني أنه ماذا؟ دعا عليه فما رفعها إلى فيه. فلا شك أن الأكل باليمين من الأمور الواجبة التي يعني لا يجوز للمسلم أن يعني يتعداها، و الأكل بالشمال لا تجوز إلا في حالة واحدة، إذا كانت اليمين بها عطب أو قطع أو نحو ذلك، فنقول في ذاك الوقت يجوز أن يأكل بالشمال للضرورة التي يعني قد يعني هو قد احتاج إليها. قال: مما يليه يعني المؤلف هنا لو تتنبهون ماذا قال مما يليه؟ إذا كان الطعام نوعا واحدا، يعني وضعت الصحفة أو الصحد وفيه طعام واحد، فهنا الواجب على المسلم أن يأكل من ماذا؟ مما يليه، ولا يأخذ هكذا من أطراف يعني من ما هو أمام أخيه أو أمام صديقه أو نحو ذلك، هذا ليس بمشروع. لكن إن كان الطعام مختلفا يعني مثلا هذه الصحبة عليها أرز ونحو ذلك، والصحن الآخر فيه مثلا خضار أو فاكهة أو شيء ذلك، وفعل هكذا وأخذ ماذا من الشيء الذي لا يليه من ما هو أمام زميله، أخذ مثلا يعني تفاحة أو شيء من ذلك، هل هو واقع في النهي؟ يقال لا، لأن فالكلام الآن مما يليه كما نبه المؤلف أنه إذا كان الطعام ماذا واحدا، إذا كان الطعام ماذا واحدا، أي إذا كان متنوعا مختلفا فلا إشكال في هذا. ويعني يستأنس أهل العلم كذلك بأمر، وهو أنه إذا كان يعني الأمر طيبا ولا يعني يقع في نفس الذي يجلس بجانبك، لا يقع في نفسه شيء، وحصل منك أن أخذت من أمامه شيء، فلا إشكال استئناسا واستنادا على حديث أنس لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع ماذا الدباء القرع في الصحفة، فقال أنس منذ ذاك اليوم أحببت ماذا الدباء يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها. قال يعني إذا كان الطعام ماذا نوعا واحدا، هنا طبعا المؤلف نبه على أمر آخر، قال ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه. هذا قد جاء فيه حديث عند الإمام أحمد قال إذا وضع الطعام فكلوا ماذا فكلوا من حافته وذروا وسطه، فإن البركة تنزل في ماذا؟ تنزل في وسطه، يعني في وسط الطعام. فإذن المشروع في حق المسلم أنه إذا أكل يأكل من ماذا؟ من حافة الصحن، ولا يأكل من أعلاه أو من يعني وسطه. ثم قال بعد ذلك وكذلك الكيل. الكيل هذا اجتهاد من المؤلف، وإلا ليس هناك دليل يعني يصرح بمسألة أن الكيل يعني إذا جئت لتكيل الطعام تأخذه مثلا تريد أن تتصدق به أو تريد أن تهديه يعني لجارك أو أحد، إذا أخذت مثلا كومة طعام وجئت وتكيلها، قال تكيل من الحافة، لأن البركة تنزل في ماذا؟ في وسط الطعام. هذا ليس عليه دليل، لكن المؤلف يقيسها على ماذا؟ يقيسها على مسألة الأكل. قال فإنه أدعى للبركة، كذلك روي في السنن. طيب نكمل الشيخ بسرعة حتى يعني الوقت ما يدركنا بعدين في خلاص 5 دقائق إن شاء الله. ولا ينفخ الطعام الحار ولا البارد، ولا يكره الأكل والشرب قائما، ويكره متكئا، وإذا دفع إناء الشارب أو اللقمة دفع إلى من عن يمينه، كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بالنسبة للنفخ في الطعام الحار أو البارد، هنا ثبت في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وكذلك جاء في حديث ابن عباس وهو صحيح قال نهى عن التنفس في الإناء وأن ينفخ فيه، نهى عن التنفس في الإناء وأن ينفخ فيه. وأنتم لو تلاحظون يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب ماء شربه ماذا؟ 3، واضح؟ لم يتنفس ماذا؟ في داخل الإناء. لماذا؟ لأن يقولون قد يتنفس في الإناء فيعني يحصل يعني من خروج شيء من يعني من هذا الهواء، وفيه ما يعود على المسلم نفسه حتى بالأذى، وهكذا ولله الحمد رأينا مشايخنا كالشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم هكذا كانوا يعني يفعلون، وهكذا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فليشرب يعني 3 أو على الأقل مرتين حتى لا يتنفس في ماذا؟ في الإناء، فإنه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال كذلك يعني ولا يكره الأكل والشرب قائما. مسألة الأكل أو الشرب قائما باختصار مسألة اختلف فيها أهل العلم حتى من القديم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي أحاديث في النهي عن الشرب ماذا قائما، وجاء عنه أنه شرب من ماء زمزم قائما، فاختلف أهل العلم في يعني حمل هذه الأحاديث. منهم من قال إن يعني هذا الحديث الذي فيه النهي كان سابقا ونسخته أحاديث الجواز، واضح؟ ومنهم من جمع بين النصوص، ولا شك أن الجمع أولى، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه هذا يحمل على الكراهة، وفي شربه صلى الله عليه وسلم قائما دليل على ماذا؟ على الجواز. فمن شرب قائما فنقول فعله جائز، ومن شرب وهو جالس ففعله أفضل، فعله ماذا؟ أفضل. وليس يعني كما يعني هو سائد عند الكثير أن الأمر للوجوب، لا، لكن لابد أن تأخذ بماذا؟ بالأحاديث كلها. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذ بالنصوص كلها واعمل بها ولا تترك نصا على يعني آخر. لذلك علي رضي الله عنه كما في الصحيحين أتي له بماء فشرب ماذا؟ فشربه قائما، ثم قال إن أناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. يريد أن يبين لهم أن الأمر ماذا؟ الأمر ليس يعني للتحريم، بل الأمر فيه سعة، ولله الحمد والمنة. ثم مسألة الاتكاء، مسألة الاتكاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا آكل متكئا، هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا يأكل متكئا لما يترتب عليه من ماذا؟ من الضرر. كيف يكون الاتكاء؟ قالوا التربع، الجلسة متربعا، لكن هذا لا يصح. الصحيح أن الاتكاء هو ماذا؟ أن يميل بأحد شقيه، إما على يمينه أو شماله، وهذا فيه مضرة على الإنسان، وهي يعني لابد أن يعني نقول ينبغي، ما نقول يجب، لكن ينبغي على المسلم أن يجتنبها. فاجتنابه لهذا الأمر لا شك أنه أولى وأرفق به وبصحته. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ما فعل هذا الشيء إلا لما يعود على المسلم بالصحة والعافية. ثم بعد ذلك قال وإذا دفع إناء الشارب أو اللقمة دفع إلى من عن يمينه، كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في هذا واضح ومعروف، أنه أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن فشرب، ثم نظر فإذا عن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر، وفي حديث آخر عن شماله عن يمينه ابن عباس وعن يساره أشياخ، يعني بمعنى أقوام لهم المكانة العليا. فقال أتأذن، قال لابن عباس أتأذن لي أن أعطيه، فقال لا أوثر أحدا، يعني لا أوثر بهذا الشيء أحدا يعني أبدا. فأخذ هذا وشرب خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يفيدنا أيها الإخوة، يعني يبين لنا أمر هام، وهو ما يحصل في المجالس العامة حينما يؤتى بالشراب أو القهوة أو نحو ذلك. فالمشروع والسنة أن يؤتى إليه إلى كبير القوم أو من هو من علية ماذا؟ القوم. لا يقال أني أبدأ باليمين، واضح؟ يؤتى إلى مثلا رجل كبير في السن في المجلس، يؤتى إليه هو، واضح؟ ويعطى، ثم بعد ذلك ينظر إلى من عن يمينه، فإن أذن فيعطى من عن شماله. بعض الناس من حرصهم على السنة يترك من هو كبير في السن أو من له مكانة مثلا، ويقول لا أبدأ باليمين. لا، هذه ليست السنة، مع أن بعض الفقهاء قد قال بها، والشيخ بن عثيمين يعني يقول بهذا، لكن الأولى أن لا يفعل هذا، بل يقتصر فيه على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبدأ بمن هو يعني الطالب الذي قد طلب هذا الشراب، أو من كان ماذا؟ أو من كان ممن له المكانة العالية بين الناس يعطى، ثم بعد ذلك من عن يمينه، ثم يعني ينتقل إلى من عن شماله. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يبارك فيكم. والمعذرة، فأنا يعني أحاول أن نختصر قدر المستطاع، لكن قبل يعني ما يزعل علينا الشيخ أحمد الله يحفظه، أريد أني أشاوركم في أمر، يعني إن كان مناسب طيب، وإن لم يكن مناسبا فلكم يعني الاختيار. غدا إذا استطعنا أن نغير فقط الموعد بدل العصر، لأن تلاحظون الوقت ضيق جدا، العصر بالمغرب يعني، واستأذننا من الشيخ حامد بارك الله فيه وهو صدره رحب، فقال الأمر إليكم، يعني إذا أردتم أن تأخذوا وقت المغرب وهو يأخذ وقت العصر، فهل هو مناسب بالنسبة لكم؟ لأن لو عندي يعني نصف ساعة شوي أكثر من هذا الوقت حتى أن ننتهي من الكتاب. في إشكال؟ إذا فيه إشكال لا نبقى على هذا ونحاول نختصر أكثر، يعني أن تلاحظون الوقت ضيق جدا. اليوم الحمد لله يعني لو أن مشينا من أول درس على هذا المشي كنا انتهينا، لكن احنا خذنا راحتنا في الدروس الأولى الله المستعان. طيب، فما رأيكم غدا ينتقل الدرس إلى وقت المغرب؟ طيب، بارك الله فيكم. طبعا ننتظر أيضا يعني موافقة الحضور في درس الشيخ حامد، وبعدها إن شاء الله نشوف الشيخ حامد يعلن عن هذا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.